هو مطلوب تقدر لصلاة الجماعة نافيا أنه مطلوب فنفر بعد ركعة أو ركعتين فما حكم صلاة المأمومين؟ يقدم غير ذلك إيه؟ لا لا حتى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.